بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نواصل في كتاب الشيخ السعدي رحمه الله تعالى الدعوة في رسالة الدعوة إلى الدين الإسلامي. رسالة الدعوة إلى الدين الإسلامي. نعم، فضل. طيب، لا بس، فضل. قال رحمه الله تعالى: ولما كانت الدعوة إلى دين الله منتشرة الفروع وكثيرة الأنواع والأجناس، شاملة للدعوة إلى جميع المسائل الأصولية والفروعية، وقد تكون خاصة لشخص أو لطائفة أو قبيلة أو لعموم الناس، وهي قد تكون ببيان الحق وذكر أدلته وبراهينه، وبرد الباطل ببيان ما يدل على بطلانه وفساده. أحببت أن يكون موضوع هذه الرسالة الدعوة إلى الدين الإسلامي الذي هو دين جميع المرسلين، وأن تكون عامة لجميع الخلق الداخلين فيه وغيرهم، وأن يكون ذلك على وجه الإشارة والتنبيه على حاله من المحاسن الداعية للعقلاء إلى تفضيله واختياره، بقطع النظر عن إقامة الأدلة على فساد ما يناقضه، ورد الشبه التي توجه إلى القدح فيه فإنها بحر لا ساحل له، وكل مبطل يوحي إليه الشيطان ما يستطيعه من الشبه الباطلة. فلو أشغل الإنسان نفسه بالتصدي لرد كل شبهة من هذا النوع لما أمكن ذلك، ولضاع المقصود، ولاشتغل بالوسيلة عن الغاية. بل إذا صور الدين الإسلامي بصورته الحقيقية، وأقيمت البراهين على حسنه وتعليق السعادة الأبدية فيه، وأنه لا يحصل كمال ولا خير إلا به، كفى ذلك برد كل ما يخالفه ويناقضه. فإن المعلوم المقطوع به يعلم أن كل ما خالفه فهو باطل، لأن ما ناقض الحق فهو باطل. وهذا طريق لرد جميع الشبه على وجه الإجمال، وإن لم يهتدي الإنسان إلى تفصيلها. ما شاء الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن الدعوة إلى الله تختلف باختلاف المدعوين، فقد تكون الدعوة برد الباطل وقمعه بالحجج الواضحة، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقد يكون ذلك بذكر أدلة الحق من التوحيد والعبادة، والسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو منهج سائر الأنبياء والمرسلين. وأشار في أول هذه الرسالة إلى أن دين النبيين واحد، كلهم يدعون إلى الله وإلى توحيد الله الخالص. قال الله سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا، قال الله تعالى مبينا أن دين الأنبياء واحد: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال نوح وصالح وشعيب وهود لأممهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا هو توحيد الرسل الذي دعوا إليه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هذه الدعوة واحدة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وعيسى بن مريم إخوة لعلات. علات يعني الضرائر، النساء الضرائر اللاتي تحت رجل واحد. ديننا واحد وإن اختلفت يعني شرائعنا التفصيلية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم إن الشيخ رحمه الله أشار إلى مسألة مهمة. لا شك أن رد الشبه أمر مهم جدا، ودحض شبهات الباطل وقمعه بالحجج الواضحة أمر في غاية الأهمية لمن قدر على ذلك. لكن الشبه بحر لا ساحل له، ولا يمكن التصدي لكل شبهة على حدة. فالشيطان أو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وذلك ليصد عن سبيل الله، ويطرحون عددا من الشبه. وكذلك أهل البدع يطرحون كثيرا من الشبه التي لا تعد ولا تحصى. وواجبنا نحو ذلك هو ماذا؟ هو أن نعنى ببيان محاسن الإسلام. إن كانت هناك شبه ظاهرة تحتاج إلى رد رددناها، وإلا فإنه يكفي العقلاء أن يعرفوا محاسن الإسلام. فإذا عرفنا أن ديننا الإسلامي هو دين توحيد الله عز وجل، وأنه متمش مع الفطرة، وأن جميع الأديان الأخرى منحرفة عن الجاثة في هذا الباب، سواء القائلون بالتثليث أو المشركون الذين يعبدون مع الله إلها آخر، أو الدهريون الذين ينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى ومن شايعهم من الشيوعيين أو غير ذلك. لكن الواجب على أهل الإسلام جميعا بيان محاسن الإسلام، فإنهم بهذا يردون على تلك الشبه تلقائيا. بيان العدل الموجود في الإسلام، قبل ذلك بيان التوحيد، بيان ما فيه من خلق ومثل: بر الوالدين، صلة الرحم، الكلمة الطيبة، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، الحلم، الأناة، الرفق، الدعوة إلى الخير، الكلمة الطيبة، العدل، المساواة بين الناس، تحريم الظلم، تحريم كل ما يضر، ترشيد الأموال، العناية بكل شؤون الحياة. ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذا عرفت هذا يا عبد الله، وعرضت الإسلام بهذه الطريقة، فإنك ترد على كثير من الشبه، ويدخل الناس بإذن الله في دين الله أفواجا. أنا أذكر ذكر لي أحد الإخوة المبتعثين من الناس الطيبين أن امرأة أسلمت فقط بسبب الغسل من الجنابة، كانت تخدم عندهم هو وزوجته وكانوا حديث عهد بزواج، فلما رأت الغسل من الجنابة سألت فأخبروها فأسلمت بسبب ذلك. قصة أخرى أيضا، امرأة عاملة، اسمحوا لي أن أذكر أشياء يعني إن الله لا يستحي من الحق، لاحظت أن لباس المسلمين الداخلي يعني السراويل نظيفة جدا ليس فيها إلا العرق، بينما لباس الكفار الداخلية مليئة أجلكم الله من القاذورات، وذلك لأنهم لا يستنجون، لا يستنجئون من النجاسات، فيبقى ذلكم الأثر حتى في بعض ألبستهم، وإن كانوا يعنون بنظافة الخارجية تلميع الوجه والجزمة فقط. فسألت لماذا لباسكم نظيف لا نجد فيه غير العرق ولباس أولئك توجد فيه القاذورات؟ قالوا لأن الإسلام يأمرنا بذلك بالوضوء، ووصفوا لها الوضوء بما فيه الاستنجاء. وحدث أن كنت في القطار في دولة أوروبية، هذه القصة جرت معي أنا، فمسحت الكرسي بمنديل معقم معي ثم بمنديل ناشف ثم فرشت منديلا وجلست عليه، معي مترجم من الإخوة من بلاد المغرب، فسأل أحد الأوروبيين قائلا لما يفعل هذا الرجل هذه الحركة، هل أنتم أنظف منا؟ قلت نعم أنا أجيبه، سله ماذا يفعل إذا قضى حاجته؟ فقال نمسح بالمنديل. فقلت له وهل المنديل ينقي الموضع؟ قال لا طبعا. قلت نحن نجمع بين المنديل وبين الماء، وهذا أمر قد أثنى الله به على على أهل المدينة، على الأنصار، على أهل قباء الذين كانوا يجمعون بين الماء والحجارة. فقال بكلمة واحدة، قال إن كان الأمر كذلك فدينكم خير من ديننا. قلت نعم هو على كل حال خير من دينكم، ودعوناه إلى الإسلام، لكن لا أعلم، هو لم يبدي أبدا تفهما، ثم افترقنا ولا أدري ماذا حصل له بعد ذلك. هذا شاهد لما يدعو إليه الشيخ رحمه الله من بيان محاسن الإسلام. ابدأ بالتثليث، قل له أأرباب متفرقون أم الله الواحد القهار الذي يعبد إلها واحدا خير أم الذي يعبد ثلاثة آلهة، الأب والابن وروح القدس؟ سيبهت وربما رجع إذا كان فيه خير. وانظروا إلى مناقشة الشيخ أحمد ديدات رحمه الله تعالى، وأنا قد زرته قبل موته في جنوب أفريقيا، وله طريقة في الدعوة. نعم عنده أخطاء عقدية بسيطة، لكنه ما تتلمذ على العلماء رحمه الله، لكن بذل جهده في الدعوة إلى الإسلام، حتى عاد بعض القساوسة، حتى أسلم بعض القساوسة وأسلموا. طريقته جيدة، ونبهناه نحن، لكنه في ذلك الوقت كان رحمه الله لا يدرك، لكنه لا يستطيع أن يتكلم، كما تعلمون جرى له مرض، ولعله يقال إنه سحر والله أعلم حصل له، فكان يكلمنا بالكتابة، يكتب لنا بالقلم وذهنه معه رحمه الله، لكن أسلوبه في الدعوة إلى الله جميل جدا، فحمهم وبين محاسن الإسلام. فبيان محاسن الإسلام مهم، لا تأتي مباشرة وتنتقد دينهم، هو منتقد، لكن إذا جئت تقول فيكم وفيكم وفيكم وفيكم، لا، انظر إلى أسلوب القرآن. أأرباب متفرقون أم الله الواحد القهار؟ الله خير أما يجمعون؟ الله أمركم بهذا أم على الله تفترون؟ يعني تطرح لهم كثيرا من محاسن الإسلام، فبإذن الله سوف يرجعون ويقبلون بإذن الله تبارك وتعالى. قبل ما يسمى ب 11 سبتمبر كنا في أمريكا، وأسلم العدد كبير، كنا في دورة علمية في ولاية فيلادلفيا التي كانت تسمى بلد الحجاب، لأن فيها 250 ألف مسلم. ولما جاء الذين خلطوا في الدعوة ولم يدعوا إلى الإسلام الصحيح، صدوا كثيرا من الناس عن دعوة الإسلام. أذكر أن لقينا ضابطا ونحن نلقي محاضرة في أحد سجون أمريكا، فقال هذا الضابط: أتدرون لماذا جعلناكم تتحدثون في هذا السجن وفيه آلاف من المجرمون والمجرمين؟ قلنا: نعم، تفضل. قال: لأن من أسلم عندنا حسنت أخلاقه وقلت جرائمه. هذا قبل أن يعكس لهم هذا المبدأ بما يسمى بحادثة 11 سبتمبر وما تلاها من ظهور الغلاة والتكفيريين والخوارج الذين ضررهم على المسلمين أكثر مما يدعون أنهم سيفعلونه بغير المسلمين، أليس كذلك؟ ها؟ وبعدها ما استطعنا أن نذهب ندعو هناك، كل ما جينا نأخذ تأشيرة يقولون: أنتم إرهابيون. فحسبنا الله ونعم الوكيل. الذين صدوا عن الدين هنا هم بعض أدعياء الإسلام، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذه شهادة ضابط نصراني يقول: الذين أسلموا نحن أذنا لكم أن تتكلموا، لأن من أسلم عندنا حسنت أخلاقه وقلت إيش؟ جرائمه. الآن أعطوهم صورة أخرى عن الإسلام، داعش وما أدراك ما داعش، والقاعدة وما أدراك ما القاعدة، أعطوهم صورة سيئة عن دين الله، يذبحون الناس ويذكونهم، وأكثر ما قتلوا من المسلمين حقا، فهم لا للإسلام نصروا ولا للكفار كسروا، ولكنهم شوهوا سمعة الدين وصدوا عن سبيل الله والعياذ بالله. نعم، تفضل. ومن المعلوم عند كل أحد عرف سيرة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي أنه نشأ بين أمة أميين ليس لهم كتاب ولا عندهم من آثار النبوة شيء، بل قد غلب عليهم الشرك وعبادة الأوثان، وفسدت أخلاقهم ومرجت حلومهم ونقصت عقولهم الدينية، ولم يسافر لتلقي العلم من أهل الكتاب، مع أن أهل الكتاب في ذلك الوقت قد غيروا وبدلوا، ولم يبق للدين الأصلي عندهم إلا رسوم لا تذكر، فابتعثه الله تعالى في تلك الظلمة العامة سراجا منيرا، وأنزل عليه كتابا جامعا لخير الدنيا والآخرة، حسن الألفاظ جميعا جميل المعاني، متشابها في الحسن مفصلا لعلوم الأولين والآخرين، مخبرا بما أخبر به من قبله، مصدقا للمرسلين، لا تناقض فيه ولا تخالف بوجه من الوجوه، مع كثرة تثنيه الأخبار، مع كثرة تثنية الأخبار فيه والأوامر والنواهي، وهي جميعها يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا، وقد خرج بين أظهر الخلق كلهم بهذا الكتاب، ودعا من عارضه من العرب أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله إن كانوا صادقين في قدحهم، فعجزوا عن ذلك أشد العجز، بل ولا حدثتهم أنفسهم بذلك، وأعلن لأهل الكتاب في جميع أقطار الأرض بأنه من عند الله، وأنه موافق للكتب التي أنزلها الله، وأنهم إن لم يتبعوه وينقادوا لحكمه فقد خالفوا ما في أيديهم من الكتب، وإن كفروا به فقد كفروا بمن قبله من الرسل، فلم يردوا قوله من البر والحلم والعلم والعقل الكامل والرأي السديد والإحسان إليهم بكل طريق، والصدق والعدل وترك الظلم، والاتصاف بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، والتنزه عن كل خلق دني. المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقطع بين أمرا مهما، وذلك أن الناس ولا سيما العرب في ذلك الوقت كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، كانوا مشركين بالله، يعبدون الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة، كان أحدهم يعجن تمرة ويصنعها إلها له، فإذا جاع أكلها، كانوا يئدون البنات خشية العار، ويقتلون الأولاد خشية الفقر، وانحدرت بعض أخلاقهم إلى الحضيض، مع أن بعضا من الأخلاق كانت موجودة عندهم. كانوا يتوارثون النساء، فإذا مات أحد يتسابق أقاربه على زوجته فيضع يرميها بثوبه، فأيهم يقع عليها ثوبه يتزوجها أو يسترقها أو يفعل بها ما يشاء. أبطل الله هذه العادات الجاهلية وصحح ما بقي عندهم من أخلاق طيبة، ودعاهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة ونبذ عبادة من سواه، وخاطب أهل الكتاب ودعاهم إلى الله وإلى كلمة سواء بيننا وبينهم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. تجد أن أهل الكتاب لا سيما اليهود قد ضلوا على علم، وإلا فهم يعرفون الحق، وهناك بقايا من الدين لم تحرف. وأضرب لكم مثالا في رجم الزاني أو الزانية، لما جيء بيهوديين رجل وامرأة قد زنى بها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أحبار اليهود الموجودين، وكان عنده الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان يهوديا ثم أسلم وهو من الأحبار، فقال الأحبار الذين لم يسلموا: نحن الذي عندنا في التوراة. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا عندكم في التوراة؟ قالوا: الذي عندنا أننا نسود وجوههم ونطوف بهم في الأسواق ونفضحهم بين الناس. وكان قد وضع يده على الآية الرجم التي ما زالت في التوراة ولم تحرف، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك يا عدو الله. فرفع يده فقرأها عبد الله بن سلام، وأن الحكم فيهما هو الرجم كما هو موجود في ماذا؟ في دين الإسلام، لأنهما محصنان أي متزوجان. الله عز وجل أخبر بأنهم يعرفون الدين كما يعرفون أبناءهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فلم يكد يمضي، يعني لو قلنا من بداية البعثة إلى فتح مكة كم سنة؟ 21 سنة. فدخل الناس في دين الله أفواجا وندموا على هذا الشرك الذي كانوا عليه وتركوا العادات الجاهلية ودخلوا في دين الله أفواجا، كل ذلك بالبراهين القاطعة والحجة الساطعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نسلك مثل هذه الأساليب الطيبة التي تقنع الناس، لا سيما أن كثيرا من الناس قد استغرق في الجهل أو قد غرق في الجهل فقلبه أغلف، يحتاج إلى براهين وحجج تقام عليه ليرجع ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. تفضل. فلم يزل يدعو إلى الله وإلى دينه صابرا محتسبا، قد وطن نفسه لمعاداة الخلق والصبر على أذاهم، ودعوته تنمو شيئا فشيئا، يتبعه الواحد بعد الواحد مع شدة الحال والأذى عليهم، ولكنه استجابة عن بصيرة لا تعارضها المعارضات. ولم يزل الله يظهر على يديه من الخوارق والآيات التي استبصر بها المبصرون وقامت بها الحجة على المعاندين، وربه يحفظه ويحفظ دينه وينصره في جميع المواطن، حتى ظهر على قومه ثم على جزيرة العرب ثم على الأمم المجاورة ثم على الأمم المجاورة للجزيرة من اليهود والنصارى والمجوس، وتم ذلك على يد خلفائه الراشدين، وأكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة، وتبعه جميع المعادين له طوعا واختيارا لا كرها واضطرارا إلا القليل منهم، وصار أتباعه هم العلماء الربانيين والعقلاء الكاملين والصلحاء الأبرار والصفوة الأخيار. الله أكبر. واصل بيان جهود النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ رسالة الله كما أمره ربه سبحانه وتعالى، فأخذ يدعو الناس سرا وجهارا إلى دين الله الحق، ويبين محاسنه، ويبين بطلان ما سواه من الأديان، وأن الله لن يقبل أحدا ولو كان على دين سابق إذا لم يؤمن بدين محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وقال إنه لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. فهو صلى الله عليه وسلم قد بلغ البيان المبين وأقام الحجة على الناس باللسان تارة وبالسنان تارة أخرى إذا لم يتمكن أو إذا وقف الناس في سبيل الدعوة ووجدت ضوابط الجهاد ومقوماته وشروطه. وبعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، رغب الناس في الخير وبين لهم الطرق الموصلة إليه. فمن أساليبه عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم قصة الأعرابي في الدرس الذي قبل المغرب الذي بال في المسجد، ومن حكمته أنه لما جاءه شاب وقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، مع أنه في ذاك الوقت ما ليس هناك مغريات. فقال فأدناه إليه ولم يعنفه ولم يكشر في وجهه بل أدناه إليه وقال له أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك لخالتك؟ كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم وأخواتهم وعماتهم. ثم وضع يده على صدره ودعا له. يقول الشاب والله لقد خرجت وليس في قلبي أبغض إلي شيئا من ماذا؟ من الزنا. نحن نحتاج إلى مثل هذه الأساليب، نحتاج إلى الكلمة الطيبة، نحتاج إلى عرض الإسلام وفق ما عرضه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وكان يعرض نفسه على القبائل وقال ويقول لهم من يمنعني لأبلغ رسالة الله. سبحان الله، كثير من الناس يفتقد هذه الأساليب، يفتقد هذه الأساليب. فعلينا أن نسعى جاهدين لتطبيق هذا المبدأ وبيان القرآن الكريم وكيف أنه معجز بألفاظه ومعانيه، وأنه قد حير العرب 1000 صحاء وتحداهم أن يأتوا بمثله. قل لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأتوا بآية من مثله، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بـ10 سور من مثله، لم يستطيعوا. ولذلك اعترف به حتى الكفار. الوليد بن المغيرة على الرغم من كفره كاد أن يسلم لكن صدوه، قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وما هو من قول البشر، لكن صدوه عن سبيل الله فصدوا والعياذ بالله حتى هلك. فلو بين للناس الإسلام الصحيح وفق طريقة القرآن الكريم وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم لانتشر في كل مكان وسلم من الغلاة الخوارج البعيدين كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل حذر منهم صلى الله عليه وسلم مع أنه أخبر عن كثرة عبادتهم وكثرة صيامهم وصلاتهم، ثم أخبر أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه. تفضل. فهذه الجملة الكبيرة معلومة متواترة مقطوع بها لا تقبل الشك، مع أنه لا يمكن إفرادها في هذه الرسالة، ومن ارتاب فيها فليرجع إلى محلها وما كان عليها بين الناس من حالة النبي مع أوليائه وأعدائه. فهل يتصور والحالة هذه أن يكون من هذا شأنه وهذه حالته أن يكون كذابا مدعيا للرسالة، أم كل من له أدنى مسكة من عقل ونوع مسكة أدنى مسكة من له أدنى مسكة من عقل ونوع إنصاف أن يجزم جزما لا يمتري فيه ولا يشك أنه رسول الله حقا وأن دينه حق وأن من خالفه فهو مبطل بشهادة الله عليه بل وشهادة أنفسهم عليهم حين راجعوا الحق وتركوا باطلهم وشهادة ما عرف من العوائد وسنن الكون وشهادة ما جبل عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تكون إلا في أفضل الخلق وأزكاهم وشهادة ما جاء به من الدين واستقامته واعتداله وحسنه، فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومما يؤيد هذا أن الله وصف كتابه ورسوله في غير موضع من كتابه أنه مصدق للكتب السابقة وللمرسلين، أي موافق لها ومصدقا لما أخبرت به. في هذا المقطع يبين الشيخ عظم الدعوة إلى الله ودعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه صبر وصابر واحتسب حتى أعلى الله كلمته ونصر دينه ونصر أولياءه. فقد فتح الله عليه بلاد الدنيا، فما إن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ هذا الدين الآفاق، فدانت جميع الجزيرة العربية بل وما جاورها من بلاد الشام في أرض والعراق من أرض فارس والروم، ودخل الكثير في دين الله عز وجل. ثم ما مضى ربع قرن في عهد خلفائه إلا وبلغ الدين تخوم الدين الصين شرقا والمحيط الأطلسي غربا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. بل ما مضى قرن حتى تجاوز ذلك، وهذا كلها ببركة دعوة الإسلام الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صبر وثبات حتى أعلى الله كلمته ونصر دينه ودخل الناس في دين الله أفواجا. فتأمل ذلك يا عبد الله، وكيف حصل ذلك في فترة هالت أولي الأحلام، في فترة وجيزة دانت الدنيا لدين الله الحق، لأن هذا القرآن الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد بين الله فيهما من الخير وحسن التعامل وحسن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما جعل الكثير يدخله طوعا واختيارا. فمن أراد الخير فليسلك هذا السبيل وليدعو إلى سبيل الله عز وجل وفق دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليعن بالقرآن الكريم ويقف عند كل آية يفقهها ويعيها وينفذها ويقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. بهذا ينتشر الدين وبهذا تنتشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أنه يصدع بهذا بين طوائف أهل الكتاب ويراد به دعوتهم إلى قبوله كما يراد به دعوة غيرهم، ولو كان الأمر بخلاف ذلك لكان هذا من الدواعي إلى رد دعوته، ولو كان يعلم صلى الله عليه وسلم ذلك لم يعلم بهذه الطريقة التي ترد دعوته، بل لو ترد التي ترد دعوته التي ترد دعوته، بل لو كان الأمر كذلك لأطبق أهل الكتاب ومن اتصل بهم على تكذيبه والقدح به بسبب هذا النبأ العظيم، ولكن المنصف منهم صدقه واعترف بصحة ما جاء به وهم جمهورهم، والقليل منهم عاند ولم يأتي على ذلك بشبهة فضلا عن الحجة والبرهان، وهذا إذا تدبره المنصف تبين له الأمر وانجلت له الحقيقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفذ ما أمره به ربه، وهو يعلم أن الله سينصر دينه وسيعلي كلمته، فيقرأ الآيات القرآنية ويبلغ دعوة الله بين الناس ومن بمن فيهم أهل الكتاب ويعلنها صراحة مبينا لهم بطلان ما هم عليه من التثليث والأبوة والبنوة وعبادة غير الله الذي ارتكسوا إليه، وكذلك خلفاؤه من بعده وأصحابه والتابعون وأتباعهم بإحسان إلى يومنا هذا. فلو قدم الإسلام للناس بهذه الطريقة لا أسلم كثير من الناس، ولكن انحراف الناس عن هذا الطريق واستبداله بطرق أخرى جعلت الإسلام ينحسر في بعض البلاد. ودعاة المسلمين اليوم على اختلاف أو في اختلاف مريج، لكن هناك من يدعو إلى الله على بصيرة ولله الحمد والمنة، وهم طائفة كبيرة لا تزال طائفة من أمة يدعون طائفة من أمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. لكن البعض شوه الدعوة إما بقصد إرادة الحكم أو بقصد نيل الدنيا ومفاتنها الزائلة أو بقصد الظهور والتعالم أو بقصد ثناء الناس ومحمدتهم ومدحهم أو بقصد أن يقال عنه إنه فلان ابن علان، أو ينحرف عن الجادة فيدعو بطريقة ليست هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم وحدوا جهودهم فدعوا إلى الله على بصيرة وفق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لوجد الخير الكثير. وطريقة كثير منهم تسمح للمندسين والمستغلين أن يندسوا في صفوفهم. فعلينا إخوتي أن نسلك هذا السبيل، سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومما يدل على أن دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه أنه بعث في أمة أمية ليس لها من العلم شيء ولا من الأخلاق الفاضلة ما يزكي النفوس، فتلا عليهم آيات الله وزكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة، فكانوا هم العلماء الربانيين والأزكياء الكاملين، فحصل لهم من العلم الديني والدنيوي ما خضعت لهم به الأمم ودانت لهم الممالك، ومن الأخلاق الفاضلة ما زكت به أخلاقهم ونمت به أديانهم وكملت به عقولهم وآراؤهم، فعاد بذلك على غيرهم بلسان المقال ولسان الحال والاقتداء بالأفعال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. بيّن الشيخ رحمه الله في ختام هذه الرسالة أن سر نجاح الدعوة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم المرسل من عند الله قد سلك طريق الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والأخلاق الفاضلة، بين البيان بلغ البلاغ المبين وسلك طريقا مستقيما في الدعوة إلى الله عز وجل، أثر في أصحابه وأتباعه، حتى تحول العرب الذين كانوا مشركين يعبدون غير الله في فترة وجيزة إلى دعاة إلى الله يدعون إلى الله على بصيرة، فانتشر الإسلام بذلك وصاروا دعاة خير وبركة، وصاروا سببا في إدخال الناس إلى دين الله الحق. بيّنوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة نصحه وطريقة سيره ودعوته، ومن ذلك كون دعوته موافقة لدعوة الأنبياء قبله، حيث بشر به الرسل، وآخرهم عيسى عليه السلام. قال الله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فإبراهيم وموسى وعيسى كلهم بشروا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها دعوة الرسل قبله. فمن سلك هذا المسلك فاز في الدنيا والآخرة ونجحت دعوته. من ترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة فإن دعوته ناجحة، ومن جعل دعوته مقصورة على السياسة أو على طلب المناصب والأحكام فشل في دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه المنصب، وعرضوا عليه النساء، وعرضوا عليه المغريات، لما لم يقبلها؟ ثم يقول: أقبل الحكم والملك، قال: نعينك ملكا علينا، ثم بعد ذلك أدعو الناس ولو بالقوة إلى دين الله. لكنه لم يقبل. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى ينصره الله أو أهلك دونه. فالمغريات ما كانت هي التي يعني توصله إلى مراده، والغاية لا تبرر الوسيلة. عندنا مبدأ في ديننا الحنيف أن الغاية لا تبرر الوسيلة. هذه نظرية ميكافيلي الشيوعي، أحد مؤسسي المذهب الشيوعي قديما. يعني إذا كانت غايتك طيبة لك أن تصل إليها بما تريد. الآن بعض الغلاة يطبقون هذا المبدأ، يقول: نحن نصل إلى الدعوة إلى الله وإلى هداية الناس بالقتل، بالذبح، بتشويه سمعة الإسلام، بطلب الحكم، بطلب المنصب. حتى ادعى أحدهم أنه الخليفة الراشد الآن، هذا الجاهل المسمى ببغدادي الذي يزعم أنه خليفة المسلمين. خليفة المسلمين يذبح المسلمين ويقتلهم بسبب وبغير سبب، ويخرج على المسلمين ويقتل أبناءهم ويكفر علماء المسلمين وحكامهم. هذا هو الدين الذي توصلتم إليه يا عباد الهوى والشبهات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الطريق السوي هو طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، أن يكون الهدف إعلاء كلمة الله، لا تبتغي من ورائك رأي ذلك جزاء ولا شكورا ولا منصب ولا كرسي ولا حكم. أنا أسألكم الآن، لنا 80 عاما مع طلاب الكراسي وهم يتمسحون بالدين، هل نجحوا يوم من الأيام؟ وإذا نجحوا فترة فإن مصيرهم إلى إلى الفشل والسقوط. ليش؟ ما دعوا إلى الله على بصيرة، ما دعوا بقال الله وقال رسوله، وإنما دعوا بعبادة الرموز والتعلق بهم من دون الله. إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام، يعني عندهم فلان ما يخطئ، خلاص كأنه معصوم. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الكمال لله وحده، والعصمة لمن؟ والعصمة لرسول الله عليهم الصلاة والسلام. أما فلان لا يسأل عما يفعل، الله وحده هو الذي لا يسأل عما يفعل. سبحانه وتعالى لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. أما هذه الدعوات الفارغة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتي يريد أهلها الخروج على الحكام ليتربعوا على العروش هي دعوات فاشلة وستفشل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج: يظهرون فيكم كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم من؟ الدجال. فالخير كل الخير فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. سن رسول يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. تأملوا مصير أولئك الخوارج. خرجوا على عثمان، صحيح أنهم يعني قتلوه لكن دعوتهم فشلت. خرجوا على علي وقتلوه لكن دعوتهم فشلت. خرجوا على الخلفاء بني أمية وفشلت دعوتهم. خرجوا على العباسيين لأن طريقتهم ليست لوجه الله عز وجل، وإنما هم طلاب ماذا؟ طلاب مناصب وحكم. وهذا لابد أن يبين، لا سيما نحن في بلادنا دول الخليج العربية الإسلامية المباركة التي من الله عليها بنعمة الإسلام أولا ثم بالخيرات ثانيا، وقد سخرتها ولله الحمد لخدمة الإسلام في كل مكان فضلا عن خدمة شعوبها وأوطانها، فهذا فضل من الله على بلداننا ولله الحمد والمنة. فعلينا أن نجتهد في أن نسدد ولاة أمورنا وأن نضع أيدينا في أيديهم، وإذا كان هناك من مناصحة تكون بطريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمناصحة السرية، وندعو لهم في كل وقت وفي كل حين بالسداد والتوفيق والثبات، وأن نحاول أن نكون حولهم كدعاة مصلحين وبطانة صالحة تحثهم على الخير وتعين عليه وتشجعهم في هذه الأعمال الخيرة، والتي من أهمها الآن ما وفقهم الله له من الجد والاجتهاد في رفع الظلم عن إخواننا في اليمن ورد ظلم الطغاة والوقوف في وجوه من يريدون أن ينشروا الفوضى في بلادنا من طلاب الحكم والمناصب ومن أهل البدع والأهواء. فنسأل الله أن يظفر أن ينصر جنودنا في الجبهة وأن يوفقهم وأن يسدد سهامهم، ونرجو الله لمن توفي الشهادة، نحن نرجو نقول نرجو الله لهم الشهادة. الآن بعض الحزبيين يسمون حتى النصارى واليهود شهداء في الميادين الجاهلية، لكن نحن نرجو الله لشهدائنا لجنودنا البواسل الشهادة، نرجو الله لهم الشهادة والجنة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق حكامنا وولاة أمورنا لكل خير، وأن نرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، ونجيهم خيرا على ما يبذلون، وأن يسدد أقوالهم وأفعالهم. وما إقامة مثل هذه الدورات إلا من ما وفقهم الله له من إسهام في الخير وتعاون على البر والتقوى. نسأل الله أن يثقل بذلك موازين حسناتهم، وأن يوفقنا جميعا للصواب والإخلاص في القول والعمل. ونختم هذه الرسالة المباركة للشيخ السعدي في يوم الجمعة الموافق للسادس عشر للسابع عشر للسادس عشر من شهر الله المحرم سنة 37 و300 وألف، وذلك في مسجد الشيخ راشد جزاه الله خيرا، وجزا الله الإخوة المنظمين من الإخوة في جمعية البر وغيرهم ممن يسهم في الخير، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر للشيخ الفاضل والوالد المربي على إقامة هذه الدورة، وكتب الله الأجر وكتب الأجر كذلك للشيخ راشد مكتوم آل مكتوم صاحب المسجد رحمه الله تعالى وجميع الحاضرين. وننتقل إلى السؤال الأول. أحسن الله إليكم وإليكم. هناك من يحتج بجواز المظاهرات بحديث رجل اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوء جاره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحمل ثيابه وإلقائها في الطرقات أمام الناس سخطا من فعل جاره، فما تعليقكم بارك الله فيكم؟ شبه الذين يفتون بجواز المظاهرات كثيرة وكلها واهية. وهذا الحديث ليس فيه ما يشير إلى المظاهرات لا من قريب ولا من بعيد، فإذا صح فإنه محمول على أن الرجل أخرج متاعه إلى الخارج، أمره الرسول بأن يخرج متاعه إلى الخارج ليراه الناس فينصحونه ويوجهونه، فهل هذه مظاهرة؟ أية مظاهرة في هذه؟ أي وجه من وجوه المظاهرة التي يجبون فيها الشوارع ويتناهقون ويصيحون كما تصيح تتناهق الحمر، ويفتكون بالممتلكات والمرافق ويسدون الطرقات ويؤذون الناس، ما علاقة هذا بدين الله؟ هذا من وجه. من وجه آخر، هذه المظاهرة هل لها أصل في دين الله؟ أبدا والله لا، وإنما هي من مخططات الماسونية العالمية، حيث خططوا للناس ووضعوا فجوة بينهم وبين علمائهم وبينهم وبين حكامهم حتى تحصل الفوضى، وأيدهم أهل الغرب والكفر في كل مكان بما رسم لهم من إيجاد الفوضى الخلاقة حتى يستنزفوا خيرات هذه الشعوب والأوطان المباركة. بعضهم قد يستدل بقصة لا أصل لها، يقول لما أسلم عمر رضي الله عنه وأسلم حمزة قام وقاد مسيرتين أو صفين إلى أن دخل إلى الكعبة. أولا نقول لهم ثبت العرش ثم انقش. القصة ليست صحيحة. صحيح أن الله أعز المسلمين بإسلام عمر رضي الله عنه، لكن القصة بهذه الطريقة قضية الصفين والذهاب إلى الكعبة غير صحيحة. وثانيا لو كانت صحيحة فهل هم تظاهروا أم توجهوا إلى المسجد؟ ها؟ توجهوا إلى ماذا؟ المسجد. إلى المسجد، فليست هناك مظاهرة. توجهوا إلى بيت الله، وهذا أمر مطلوب عندما يكون للمسلمين قوة يتوجهون إلى بيت الله إلى بيوت الله، فالحمد لله. هذا لو صحت القصة، مع أن القصة لا تصح، وجميع ما ذكر من أدلة على جواز المظاهرات لا تخرج عن وجهين، عن أمرين: إما أن تكون واهية وضعيفة ولا أصل لها، أو تكون أحاديث صحيحة لكنهم يحرفون فيها الكلمة عن مواضعه ومن أراد الوصول إلى دفع هذه الشبه فليقرأ كتاب في الرد على المظاهرات على 20 الوجه التي كتبها بعض من يسمون بالإخوان المسلمين، كتبوها في بعض البلاد، وردها وفند هذه الشبه أخونا فضيلة الشيخ الدكتور، من يعرف؟ من يعرف؟ لا، ليس الشيخ عبد السلام، الشيخ الدكتور عبد العزيز السعيد وفقه الله، الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. وكتبوا مشايخنا كلهم تكلموا، لكن هذه تمتاز برد الشبه، تمتاز برد الشبه. وهناك كتاب لشيخنا الشيخ محمد بن ناصر العريني، وهناك خطب لمشايخنا الشيخ صالح الفوزان وغيره، وهناك كتاب واسع جدا كبير قدمت له أنا وبعض المشايخ للشيخ ياسين الحاشدي وفقه الله، الذي سيناقش الدكتوراه قريبا في الجامعة الإسلامية من اليمن، وقد قدمت له وأثنى عليه كثير من المشايخ. فارجعوا إلى هذه الكتب، لا سيما كتاب الشيخ عبد العزيز، كتاب مختصر، هم جابوا 20 دليل ونقض هذه الأدلة بعشرات الأوجه الشرعية، فارجعوا إليها وفقكم الله وسدد خطاكم. أحسن الله إليكم، كيف نوفق بين حديث لا يتمنين أحدكم لقاء العدو وحديث من لم يحدث نفسه بالغزو؟ بارك الله فيك. ليس بينهما تعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال بعد أن قال لا يتمنين أحدكم لقاء العدو؟ كملوا الحديث. فإذا لقيتموهم فاثبتوا. هذا يحل الإشكال، أنتم لا تتمنوا القتال لا مع الكفار ولا مع غيرهم، يعني ما نتمنى القتال. فرق بين تمني الشهادة وبين تمني إيش؟ القتال. فهو نهانا أن نتمنى القتال، يعني الحمد لله المسلم ما دام في عافية فلا يطلب القتال. وإذا لقيتمهم فاثبتوا، أثبتوا على الحق. أما حديث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فهو متعلق بالجهاد الصحيح بضوابطه الشرعية، ولا يلزم منه أنك تتمنى القتال، لكن تعزم بقلبك وقالبك أنه متى ما وجدت شروطه وضوابطه فإنك ماذا؟ فإنك تنخرط فيه. هذا المقصود. كذلك حديث يعني لا يتمنى أحدكم الموت فإن كان لابد فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وكذلك دعاء عمر اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. طيب عمر قتل استشهد بدون قتال، فإذا ليس المقصود أنك تتمنى الموت، والله نتمنى الشهادة في سبيل الله، ويعني لكن المقصود أن الجهاد يا إخوتاه، وإن شاء الله تعالى لعلنا نوفق لدورة نشرح فيها مسائل الجهاد، وقد شرحت في الكويت، إذا أردتم ترجعوا إلى الموقع شرحت كتاب الجهاد من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، كما أنني الآن أشرح في المسجد النبوي في هذه الأيام كتاب الجهاد من كتاب منحة العلام للشيخ عبد الله الفوزان، وهو شرح بلوغ المرام فيه فوائد جمة جميلة. فرق بين الجهاد الذي له ضوابط يعرفه العلماء ويدعو إليها والتي لا يكون إلا لعلي ألخص الضوابط الآن في عجالة في دقيقة دقيقتين. تفضل أذن. سأذكر إن شاء الله ضوابط وشروط الجهاد باختصار في 3 دقائق أو دقيقتين. المتأمل للسيرة النبوية يستخلص الضوابط والشروط الآتية: أولا الإخلاص لله وحده، أن يكون المقصود بالجهاد إعلاء كلمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الثاني أن يكون صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تتوافر الدواعي التي تكون على منهج النبي فلا جهاد، وإلا فالجهاد باق إلى قيام الساعة. وإذا استكملنا الشروط والضوابط تتضح لكم كيف يكون يتضح لكم كيف يكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضابط الثالث أن يكون بإذن الإمام ولي الأمر. مكث الصحابة على ما مر بهم من مضايقات وأذى، وقتل منهم من قتل كسمية وياسر والدي عمار رضي الله عنهم أجمعين، وكان النبي يمر صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون حتى قتل السمية وياسر، وما زاد على أن قال: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لما لم يعلن الجهاد؟ لما لم يذهب واحد من الصحابة ويقتل أبا جهل أو يقتل عتبة وشيبة بن ربيعة؟ لأنهم لا يمكن أن يفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ولي أمرهم آنذاك. هذه مآسي أم ليست مآسي؟ الآن بعض أدعياء الجهاد الآن نقول: نحن نرى المسلمين يقتلون في العراق وفي سوريا وفي كل مكان. نعم والله، والله تدمى قلوبنا، والله إذا تذكرنا ذلك إننا نقوم فزعين من نومنا ونحزن ونبكي، لكن ما لم توجد تلك الضوابط والشروط فلا يجوز لنا أن نفتات على ولي الأمر أو أن نخرج عن أمره في هذا الباب، لأنه الذي يعرف المصالح المترتبة على الجهاد أو عدمها أو عدمها. إذن أنا أسأل سؤال آخر: الصحابة ليسوا قادرين على اغتيال أبي جهل؟ بلى، يمكن ضربة سيف تقطع رأسه أو أي واحد من صناديد قريش. طيب لما لم يفعلوا ذلك؟ أليست قريش قتلت سمية وياسر؟ ألم تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتخرجه من بلده؟ ألم يلقوا سل الجزور على رأسه؟ ألم يسموه مذمما ويسمونه شاعرا وكاهنا ويعلمه بشر؟ ألم يخرج المسلمين من بلادهم؟ طيب ألم يعذبوا بعض المسلمين؟ ألم يجبروا على عمار على أن يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يليق؟ هذه مآسي أم ليست مآسي؟ سمية تقتل بأن يطعنها عدو الله أبو جهل في موضع العفة منها حتى ماتت، مأساة أم ليست مأساة؟ والله أعظم من مآسي هذا الزمان، لا سيما الذي تعرضوا لذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن ما أذن بالجهاد حتى تغير الحال وقويت شوكة المسلمين. وهذا ينقلنا إلى الشرط الرابع بعد إذن الإمام، وهو وجود ماذا؟ الشوكة والمنع والقوة. فإذا كان المسلمين في ضعف، فإذا كان المسلمون في ضعف فلا جهاد. ولذلك قرر علماء المسلمين استنادا إلى القرآن الكريم أنهم إذا كانوا أكثر من ضعفي المسلمين فلا جهاد، وإذا كانوا أقل فحي على الجهاد. بدليل قول الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. إذن الشرط الرابع وجود ماذا؟ القوة والشوكة والمنع. الخامس: أن لا يكون بين من يقاتلون وبين المسلمين عهد، فإذا كان بينهم عهد فلا جهاد. يقول الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. والله تعالى يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول صلى الله عليه وسلم: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ولذلك لما جاء حذيفة رضي الله عنه ووالده مسلمين واعتقلهما أهل مكة، ثم أطلقوهما مقابل أن لا يذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وإنما يذهبان إلى المدينة، فذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخذ عليهما عهد قال: اذهبا إلى المدينة نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إلى شخص واحد، ما هو شخصين، لأن عددهم 310 والمشركون كانوا 1000، لكنه جعلهم يذهبان وفاء بماذا؟ بالعهد. السادس: أن يغلب على الظن انتصار المسلمين، فإن غلب على الظن خلاف ذلك فلا جهاد. انظر إلى معركة مؤتة، كيف أن خالد رضي الله عنه انسحب بالجيش لما خشي على استئصال شأفة المجاهدين، قتل القواد 3: جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة ومن وعبد الله بن رواحة، ثم انسحب سيف الله بالجيش. هل هو خور أو جبن؟ لا والله، بل هم الشجعان، بل هم الكرار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحد الناس فرار قال: بل هم الإيش؟ الكرار. وسمى تصرف خالد فتحا، الرسول سماه إيش؟ فتح، حيث أنقذ المسلمين، حيث كان عدد الروم 100,000 وعدد المسلمين 3,000. إذن أن يغلب على الظن انتصار المسلمين. أما أن نقحم بهم في أمور لا قبل لهم بها لا عددا ولا عدة فهذا محرم. الأمر السابع: أن يكون تحت راية التوحيد، أن يكون تحت راية التوحيد، فلا نقاتل تحت رايات متفرقة، لأن هذه من علامات الهزيمة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا تفرقت الرايات فلن يكون هناك نصر. فلا بد من راية التوحيد التي ينضوون تحتها. الأمر الثامن: إذن الوالدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستأذنه في الجهاد قال: حي والده؟ قال: لا. قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي رواية قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما قال: تركتهما يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. الآن مفتو داعش ومفتو القاعدة يفتون بجواز عصيان الوالدين وعصيان ولي الأمر والخروج بدون قيد ولا شرط، لأنهم جهال لا يعرفون الأحكام الشرعية ولم يدرسوا على أحد، فأهلكوا عددا من أبنائنا في مواطن الفتنة والقتال الذي سموه جهادا وهو إفساد لا غير. وهناك ضوابط أخرى لعل الله أن ييسر شرحها في لقاءات أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم. فيك بارك. هل من كلمة عما يسمى بتنظيم داعش؟ هذه المنظمة عصابات نشأت في البداية من رحم القاعدة، وكان الثوار السوريون في البداية متقدمين ومنتصرين ومستولين على بعض المدن والقرى في سوريا، ونحن وإن كنا لا نقرهم على الخروج بدون عدد ولا عدة حتى لا يفتك بهم هذا الطاغية، وقد فتك بهم فعلا، لكن بعد أن حصل الأمر لا بد من أن نقف معهم، لكن ولا نرسل أبناءنا هناك، وإنما ندعوهم بما نستطيع. وقد وقفت دولنا معهم لما حصل الأمر، وإلا في البداية لو استشاروا العلماء لقيل لهم اصبروا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وكانوا في البداية على قلب رجل واحد، المجاهدون السوريون، وكان العلماء يقولون لهم أنتم الآن أثبتوا، لكن ما نستطيع أن نرسل لكم أحد من الدول الإسلامية الأخرى، لأن ذلك لأمرين: الأمر الأول أن المصلحة أن ضوابط الجهاد لا تنطبق عليكم، والأمر الثاني أن نرسلهم إلى المحرقة، والأمر الثالث نخشى أن يفرقوكم. وهذا الذي حصل، وكانوا في بداية الأمر يعني كانت أمورهم طيبة، صفوفهم موحدة. دخلت القاعدة وبدأوا يفرقون كلمة أهل السنة هناك، فتفرق المجاهدون السوريون. ثم إن تلك القاعدة لما رأوا بعض الانتصارات أخذوا الرقة ودير الزور وكذا وكذا، اختصموا على هذه الكعكة أو ما يسمونها غنيمة فيما بينهم، فانفصلت داعش عن القاعدة جماعة الظواهري، وأصدروا بيانا في تكفير بعضهم البعض، كل منهم يكفر الآخر، وأعلنوا ما يسمى بدولة الشام والعراق المختصرة في داعش. ووجهوا سهامهم، هم جاءوا ليقاتلوا بشار على حد زعمهم، تركوا بشار وجعلوا يتقاتلون فيما بينهم، بل كلهم الطرفان القاعدة وداعش يقاتلون أهل السنة جنبا إلى جنب مع طاغية سوريا. وإن كان هم يكفر بعضهم بعضا، من حصلوا عليه من مسكوه من مسكته داعش من القاعدة قتلوه على أنه مرتد، وإذا مسكت القاعدة أحدا من جماعة داعش قتلوه على أنه إيش؟ مرتد أيضا. وكلا الطرفين إذا تسلطوا على أحد من أهل السنة قتلوه على أنه مرتد. وكلا الطائفتين خارجيتان باغيتان طاغيتان مبتدعتان بعيدتان كل البعد عن هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهم لا يعدوا أن يكونوا عصابات جاءوا إلى ما استرده الجيش الحر ما أخذه من الطاغية، فاستولوا على بعض المدن التي كانت في أيدي الجيش الحر، وقتلوا كثيرا من ما في الجيش الحر، وصاروا عونا مع الطاغية على قتل أهل السنة. بل إنهم الآن انظروا لما تدخل الروس وغير الروس، يعني أصبحوا يقتلون أهل السنة ولم يقربوا لا داعش ولا غيره، مما يدل على أن ثمة صفقات سرية بينهم. وكذلك شأن كل من حرف عن الجادة الآن هم يتعاونون على أهل السنة جنبا إلى جنب مع أهل الرفض ومع بشار ومع غير بشار والعياذ بالله. وهم عبارة عن عصابات يا شيخ، أي دولة أقاموها؟ هذا أولا خرجوا على المسلمين وأخذوا يذبحونهم، قتلوا الآلاف من أهل السنة في العراق، وقتلوا الآلاف من أهل السنة في سوريا، فأي دولة أقاموها؟ إنما هي عصابات تفر من مكان إلى مكان، وكلما طردوا في مكان حاولوا أن يحتلوا مكانا آخر ويسمون أنفسهم ماذا؟ دولة الإسلام، وهم والله لا للإسلام نصروا ولا للكفار كسروا، بل صاروا معول هدم جنبا إلى جنب مع غير المسلمين ضد الإسلام والمسلمين، بل إنه بسببهم شغل المسلمين حتى عن قضيتهم الأولى المسجد الإيش؟ الأقصى. الآن اليهود يعيثون فيه فسادا، لكن المسلمون مشغولون بماذا؟ بفتنة الدواعش وغير الدواعش، انشغلوا عن فلسطين وعن المسجد الأقصى، فصار اليهود خلى لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، فهي عصابات باغية خارجة لا وزن لها، لكنهم يفسدون في الأرض، وهم ولا شك الآن يعتبرون قد وفروا جوا لليهود في فلسطين لم يسبق له مثيل، وفروا لهم جوا ما استطاع أن يحققه اليهود منذ 60 عاما، والآن هم وفروا لهم يعربدون في كل مكان في الضفة الغربية وفي غزة وفي كل مكان، وهؤلاء أين هم عن فلسطين لو كانوا صادقين؟ أين هم عن فلسطين؟ لكنهم كذابون، ورؤساؤهم وزعماؤهم الله أعلم أنهم مندسون على الإسلام، مدسوسون على الإسلام والمسلمين، وإن صحت نياتهم فهم على ضلال وعلى غير هدى وعلى غير منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة نشأتهم، وهم الآن عبارة عن عصابات تطرد من هذا المكان وتذهب للمكان الثاني وتقتل وتذبح، تنتهز الفرصة إذا حلوا في مكان قتلوا الآلاف أو المئات من المسلمين ومن أهل السنة، ثم إذا طردوا وذهبوا إلى مكان آخر سلكوا نفس المسلك، فهي عصابات تخدم أعداء الإسلام قبل كل شيء. نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يجمع كلمة المسلمين أهل السنة على الحق. جزا الله شيخنا خير الجزاء، ولا يسعنا في الختام إلا أن نتقدم بجزيل الشكر للشيخ خير الجزاء، وننبه الأخوة على أن الجمعية خصصت في مؤخرة المسجد بعض المطبوعات والسيديات للتوزيع الخيري، وجزاكم الله خير.